الله عليه وسلم. إن شاء الله داخل من حمد الحمد الإمام المذكر رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى واستعملوا الخصومات فيما يدعون أي ظلوا وصارت الخصومات والجدال يستعملونه فيما في أمورهم وفيما يدعون ولم يعملوا بالنصوص وقطعوا الشهادات عليها بالظنون عن شهد الشهادات صارت إنما يقضى عليها بالظن لا بعلم مجمع الدليل واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون يعني فيما ينتحلونه ويقولونه يحتجون البهتان والحجب وقلدوا في دينهم الذين يعلمون يعني الجهال بلا برهان لهم في الكتاب ولا حجة عندهم في الإجماع وأقسم وإن الله وإن الله وتكلمنا عن الإلحاد قال رحمه الله تعالى وإن الله لكثير مما أنفق الشياطين على أفواه إخوانهم من المهتدين من أقاويل الضلال وذكر في القول كما قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بعض الناس يحتج بهذه الآية على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا بدون شرط الاستدلال وأيضا تعتمد على قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أن طاعتهم تكون شرك وهذا هكذا بالإطلاق بدون تمييز وهذا هو قول الخوارج السماء لأن أي معصية لا تخلو عنها إما أن تكون طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان فلو قلنا أن طاعة غير الله في معصية الله شرك يبقى أي أحد يفعل معصية سوف يكون مشرك لأن أي معصية لا تخلو عن كونها طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان فمن قال من أطاع غير الله بإطلاق بدون الاستحلال يكون كافرا فهذا قول الخوارج وممن نقوا عليه أيضا أن الإصرار على المعصية لا يعد استحلال فمن قال ذلك عليه أن يتوب إلى الله في المعاملة فإن هذا هو قول الخوارج الإصرار على الذنب لم يعده احد من هذا العلم الذين على قول السلف لم يعدوه استهلاك على من قال ذلك ان يؤوب الى الله تعالى الارجع ويتوب توبه واضحه صريحه فيتخلص من هذا القول ان هذا من قول الخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعصيه قال رحمه الله تعالى وفتن تتلذذ في الصدور يعني تتردد فلا يقوم لتعرضها بشر يعني لا يقوم للنهي عنها وإبطالها بشر ولا يثبت لتلذذها قدم بسبب الاشتباه يعني إلا من عصم الله بالعلم ونور البصيرة وعصمهم بكتاب الله فإنه ينجي من الظلمات ومن الأهواء المضلة ولذلك قال إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبيت والحكم ثم قال من أجل ذلك ثم قال رحمه الله سمعت في هذا الكتاب نعم جمعت في هذا الكتاب إضافة مما سمعناه وجملة مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حق عليه ما اتبعه من المؤمنين وما امر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته واقتداء بهدي واقتفاء بأثره وقدمته بين يدي ذلك يعني ان المؤلف رحمه الله هذا هو السبب في تاليف الكتاب فجمع طرفا مما سمعناه يعني اقوال اهل العلم والشرع المنصوص من الكتاب والسنه وأقوال العلماء وأئمة الدين ونقل ذلك من أسانيد في كتابه يعني بين الكبرى وحذف في يحصل ملل عند القارئ. يقول مما نقلوه لنا عن رسول يوم العالمين مما حض عليه من السبع من المؤلفين. يعني مما حض عليه يعني العمل به الكتاب والسنه والتمسك بهما وسلوك طريقتهما. نعم. ثم قال وقدمته. قال وقدمت بين ذلك التحذير والشهود والتقويم بين الجلود قال امر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلزوم الجماع ومبايله اهل الليل والتفرق والشناع. نعم. هو يبين الفصل الاول من الكتاب يعني في النصوص التي فيها التحذير من الشهود والانفراد عن اهل السنه والجماعه. الله جل وعلا يقول فاستقم كما امرت ولا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت لما انزل الله من كتابه. وقال سبحانه فاستقم كما امرت. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب. وقال سبحانه ومن يعبد من بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال جل وعلا وانفسهم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فالنصوص كلها جاءت بلزوم الجماعه ومبانة أهل الزيغ والتفرق والشناعة يعني مخالفتهم الجوار العالمي أهل الانحراف المعتقد يجب الجوار العالمي. وإن كان لك قال عن نفسه وضيع وقته وقال مجلس هذا هو حقيقة كبيرة للأوقات وأكمل الطاقات وإنما يعني إذا أنذر وأعظم وراء أن وقع من كلها وقطع المعذرة فعليه أن يفارق القول أولا خشية على قلبه فإنه قد يكون عنده فقد ضعف الإيمان فيحلف والعياذ بالله ويدخل في قلبه الزيغ والدلع ولا يستطيع أن يخرج. ثانيا أن وجوده معهم دعوة لمنهج الفرد مصمم أن أبقى عن الفكر أو ما يكون تخلص معتدلة أو الرافضة أو المرجئة فوجودك معهم دعوة إليه. لذلك حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والجهل لضرر على الشخص ولضررها الواقع بسبب مجالسة الدينية كما سيأتي. وأما الملخص فقد ملأ كتابه لذيذا على ذلك كما استوى فاستوى من ذلك الشيء. وما يلزم ان السنه من المجادله والمباينه لمن خالف عقده ونكت عدله وصدق في دينهم فقصد لتثبيت جماعته. ثم على اثر ذلك شرط السنه على الكفايه. ثم على اثر ذلك شرط السنه للاجماع المؤمن واتفاق الأمة وتفرغ في أهل الملة وجمع في ذلك ما لا يدفع المسلمين جهلا ولا يعلو الله ما لا يدفع المسلمين جهلا ما لا يدفع المسلمين جهلا. لا يدع المسلمين جهلهم ولا يعلم الله تبارك وتعالى من تضاعف ولا ينظر الى من خالفه وطعن عليه ممن نقضت حجته لمن سهل البعيد. لما سهل لمن سهل البعيد قدمه ويرجع لما سلب أئمة المسلمين وعلي على رسله حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على سيده وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه المنتخبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين الإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين ورزاق من سعيد ثم إني أثبت في كتاب هذا فرحمه الله تعالى وما يلزم أهل السنة من المجاهدة والمباينة فأهل السنة يكون مجانبة يعني يكون في جانب بعيد ويبين من خالف عقدهم يعني اعتقادهم وهكذا عقدهم الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال سبحانه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعشرتموها وأقرضتم الله مرضا حسنا إلى قوله فمن كفر على ذلك منكم فقد ضل سواء هذا عقد معقود لبني اسرائيل وهو معقود على هذه الامه لان الله مذكور في كتابنا قران عظيم حتى ذهب القوم وبقينا نحن نعم وكان السنه يبينون او يبتعدون عن اهل البدع ويظهرون هذه المباينه ثم قال رحمه الله تعالى ثم على اثر ذلك الى اخر ما قال فهنا رحمه الله لما ذكر الرسول ذكر بعض مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد سال عليها بالخصوص ثم على اثر ذلك يعني بعد النصوص وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى او بسم الجماعه تحسين البدع أوقف عليه شرح السنة مما أجمع عليه الأئمة واتفقت عليه الأمة وتطابق أهل المله يعني أهل الدين الإسلام فجمعت من ذلك ما لا يدع المسلمين جهله في مسائل الاعتقاد فيجب على الإنسان أن يعرف مسائل الاعتقاد ولا يسعه تحت ذلك وصول الدين له بالمعنى بها بذلك قال المؤلف رحمه الله إن هذه الأمور لا يسأل الإنسان جهلها ولا يعرف ولا يعرف الله جل وعلا من أضاعها لأنه يضيع فيه لذلك لا ينظر إلى المخالف لأهل السنة والمخالف لأهل الحق مهما بلغت رتبته بين الناس وشهرته وزاد قدمه لما تبع أئمة المسلمين يعني عادهم فمن عاد أهل السنة وأئمة المسلمين لا شك أن قدمه تسد ويعمى عبو الشهيد إذا قال سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والراشدين المهديين لا شك أنه يسد ويضل وتعمى بصيرته ولا يرشد والعياذ بالله وإن كان يبصر بعينيه الله جل وعلا يقول فمن يسير في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الى ان قال سبحانه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وآل الصالحين الطيبين وعلى اصحابه المتكلمين عطف الاصحاب على الآل. فهذا تقديس بعد تعميم لانهم ذاكرون في الآل. فاذا عرفت الاشخاص على الآل على الأصحاب أو على الآل، فإن الآل هنا يكون مراد به آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم عليهم الصلاة. وإنما إذا ذكر الآل ولم يذكر ولم يذكر الأصحاب فإن الصحابة يكون فيه ذكورا أو وليا، ويكون المراد بالآل ها هنا الأكبر على الدين. يعني إذا ذكر الأصحاب مع الآل فيكون الآل هنا تواصل عن خاص، يعني آل بيتي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصلاة. أما إذا قال على آله وسلم فالمراد بالآل هنا يعني الأكبر على الدين. المتفرين الله جل وعلا قال ويتوجه المعدة النبي كذلك يتوجه الطالبات والمرات وهم جزاك النبي ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال وبالله نستعين، يعني نطلب العون، تعالى نطلب العون تراقيب إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والاستعانة طلب العون، والله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من باب عقل الخاص على العام لبيان أهمية الخاص. فالاستعانة نوع من أنواع من العبادة، والله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يمكن لربنا أن نعبدك إلا بأن تعيننا على تلك العبادة. ولذلك كان من المناسب جدا ما جاء في حديث الرسول عليه السلام إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة في فتاة الفلاح فقولوا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالله العظيم. وهذا لما ينادي المؤذن هلم للصلاة هلم للفلاح، فالإنسان لابد أن يظهر فقره لربه جل وعلا وحاجته اليه، مهما اعطيت النعم فلا بد ان يظهر فقره لله وحاجته لله سبحانه وتعالى. والانسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا، الله الذي خلقه من ضعف زراعه الضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعف ضعف وشيء. وبالاعتماد على الله عز وجل وتفويض الامر اليه في حصول النتيجه. أنت الآن لو أن كل الناس خالفوك في الحق هل هذا يضرك؟ لا، لأن هداية القلوب ليست إليك ولا لك، بل ليست لنبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الهداية للشمس. أما إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية توفيق القلب، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يهدي، لذلك كان يقول مع قول الله له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قال كان إذا قال يتهجر من الليل، فمستحيل في عمر بن الزبير أنه قال يا خالتي عائشة لماذا كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتحدثون من ذلك؟ قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رمض الرضاقية والإنسانية والإسرافين عالم الغيب والشهاد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يقولون يجدني للمصير لي من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء يا الله. سبحان الله العظيم، أهدى الخلق وسيد ولد آدم وأكرم لله وأخشانا له، يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأحدنا يقول فينتمش ويتجلى في أمور تنص الأمة كلها بلا الرحمن ولا بد. ولو وضعت في أحد أمة لجمع على الأحوال لجمع على ولا يتحجب. فقال من المستشد عبد الخير إن فيك فقطتين مما جاءوا في الأشد وإن جفلوا للنبي صلى الله عليه وسلم المستشدين والتشوفين إليه وإن الأشد وضع رحمهم على ذلك فتطير ولبس من أجل الثياب وأتى المستشدين والمستشدين فلما رآه عليه السلام تهدأ وجهه وقال إن فيك فقطتين فقال لك فقطتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنعام. فإنسان في نور عن المسؤول العظيمة لا يتكلم إلا تحت تجنب العلماء فضلا عن كونه ينقل كلام أهل العلم. لأن أصلا نحن ليس في هذه النوادي نحن فيها ليس لنا فيها كلام أصلا وإنما غاية ما نصل إليه أن ننقل كلام العلماء فضلا أن نقول هم علماء ولا يفهمون واقعنا ونحن علماء ويعينون عليه كذب المنصور. نحن غاية ما نحن الظاهر أن نكون وصلنا إليه نقتل الطالب ولا سمع عن طالب ذلك. ده كلام الشيخ ممتاز كلام الشيخ ممتاز كما أفكر معناها أما أنا فأنا أخذ كلامي مثل هم رجال ونحن رجال هذا غرض هذا غرض حدود وزمان ولا لا بد ان والله يقين مجلس الانسان امام هؤلاء الناس حتى انه سلوك لا قيمه له لما ترى العلم والتفحص فيه والتقوى فيه والخشوع في استقراء العلم وحفظ العلم والمتانه والرسول تحسن انك لا تشك يجب عليك ان تفهم بس وتعرف قدر الفشل حينما تم استخدام الفشل الشعور فالانسان يستعين بالله عز وجل ويعتمد قلبه عليه ويقوض امره اليه جل وعلا ولكن النتيجه لا علاقه له لا علاقه له بالنتيجه ابدا. حصل قتل حصل فلان مات من عايز من مرور ضرب الرصاص نفتر به كل هذه نتائج انت لا اله الا الله انما النجاه بيد الله ونجاه الخروج بيد الله سبحانه. نعم قال رحمه الله تعالى ثم اني اثبت في كتابي هذا الخير وفرق الله بقبوله والعمل به دون توافر هذه الرساله طالبا للانتصار معذورا عن الطالب وشمول الانذار ليصل على من قراه ولا يكل من استمع اليه ووعاه والله ولي التوفيق بنا والآخر بايدينا وهو حكمنا ونعم الوكيل. فاول ما نبدا بذكره من ذلك ما امر الله عز وجل به وذكر قال رحمه الله تعالى مبينا باقي كلامه في منهجيته في الكتاب ثم اني اثبت في كتابي هذا يا اخي وفقك الله بقبوله والعمل يعني كتابه الشرط الذي كان في اصول الديانة اثبت يعني متونا ترك اسانداء طلب الاختصار قوله يا اخي او يا اخي هذا متواضع قبل لان القارئ قد يكون اثما له وقد يكون أخاً له مماثل له بإذن قد يكون أقل منه والأخوة الثالثة لجميع المؤمنين لجميع أجناسهم وبلدانهم وألوانهم ولغتهم ولهجتهم. قال سبحانه إنما المؤمن الإخوة. ثم إني أريد في كتاب هذا الشيخ رضي الله عنه وافتقد الله لقبوله والعمل والعمل به هذا المسلم يعلمك ويدعو لك فقد الله بقبوله والعمل به. فاذا وفق الانسان لقبول العلم والعمل به فهذا هو الخير. يقول اني اثبت في كتابي هذا السنن يعني احاديث متون الاحاديث تركت أسم الجاهل عن حدث هذا. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى الإلمي. وبين مثال ذلك خاصة والاختصار. ثم قال والله من توفيقنا والآخر إليه. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله. نسأل الله أن يقبله. والله ولي توفيقنا يعني للعلم والعمل. والآخر إليه يعني إلى سبيل الرشاد. سبحانه وتعالى. نعم. قال فأول ما نذكر بذكره ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من سوق السماء ونهى من فرقة فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم تنزل بالوعيد من سارق جماعة فرح وفرحان وهذا هو القسم الأول النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والتحذير من فعل مخالفة الصحابة. ذكر قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر النص وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الدين. واعتصموا يعني اعملوا ولا تفرقوا يعني بترك العمل في كتاب والسنه فان الاختيار يكون بترك العمل في كتاب والسنه والاجتماع يكون بالعمل بهما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر ان الناس يقع بينهم من الفرقه بقدر ما تركوه من الكتاب والسنه ويحصل بينهم من الالفه بقدر ما عملوا به من الكتاب والسنه ولذلك اول ما تحصل فرقه في صدورنا نحن اهل السنه ننظر ربما اننا بعدنا عن السنه بشيء فيقع تقع حينئذ الفرق اما ظالم او انك معتصم بكتاب الله وحبل سبحانه الكتاب والسنه فلا بد من الاجتماع واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا يعني الشرك لاعتصام بحبل الله الا وانكم ما زلتم معتصمين بحمد الله فلا بد وان تشهد. نعم. يبقى اول ايه ذكرها الايه 100 الثانيه بعد ال 100 من سوره ال عمران اعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ثم تهزل بالوعيد من سارق جماعه المسلمين فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وهذه الايه الثانيه من ايه الفرقه والامر بالاجتماع ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم فهذه الآية هي تحذير من الفرقة والاختلاف وتهديد بالوعيد وأهل الكتاب اليهود والنصارى فاختلفوا وتفرقوا في دينهم لا عن جد ولكن بعد ذلك قال سبحانه إلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال سبحانه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وهذه المصيبه كونهم يتفرقون بعد العلم والبينه وبعد البصيره والعياذ بالله وهذا يدل على انهم فاضوا وأنهم انحرفوا عن بصيرة. الله سبحانه في هذه الآية ينهانا عن التشبه به فيصيبنا ما أصاب. والذي حمل هؤلاء على الفرقة والاختلاف ماذا؟ بغيا بينهم، فالبغي وأهواء النفوس تؤدي للفرقة حتى ولو كان هناك علم، وأيضا حب السعادة والمكانة والسلطة يؤدي إلى الفرقة ولو وجد العلم والبصيرة. ولذلك فإن الرجل لما جاء النبي عليه السلام يطلب الثمار قال له إنك رجل ضعيف، نعمة الوضع وبيئة الفقير. فلئن كان عمر يقول لو ظل بعير أو بغل في الزراعة لخشيت أن يسأل عنه عمار، فكيف يعمل الإنسان ويسعى في الإبرة والسلطة والتعامل؟ لا، الإنسان يكتب في ذلك ويعرف في ذلك. وأويت القرني لما قال ابن عمر إذا لقيته وصفه له، قال إذا لقيته كتبت الدعاء، فقال له عمر في الحج. فلما تذكر له وقال أن أشكر له فاحتفى ويس رضي الله بعدما نفي عمر احتفى ولم يستطع الوصول إليه. والله جل وعلا يقول ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فمن كان في شك الله ورسوله في شك او هالك، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابه والتابعين. فمن خالف هذا السبيل فالله جل وعلا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. نعم. فامر الله سبحانه وتعالى بالانتناء على دينه وطاعته وقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه هذا هو الذي امر الله به عباده ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ان تكون يكون مع العباد اخلاص الدين لله، فيكون عمل خالصا لوجه الله سبحانه. والدين ياتي من معاني منها التوحيد والطاعه كما في هذه الايه مخلصين له الدين، وكما في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العباد، الا لله الدين خالص. وياتي الدين ويراد به الجزاء والحساب كما في قوله سبحانه مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب، وقوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. وهذا الدين هو مله ابراهيم، قال سبحانه ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. الحنيف هو المخبر على الله المائل والمائل عن السوء. لا بد ايها الاخوه، كما ان ظاهرنا لحيه هيئة طيبة، لا بد أن تكون بواطننا وقلوبنا أيضا مقبلة على الله عز وجل معرضة عن من سواه. إذا رأى ربنا جل وعلا منا ذلك والله انكرنا، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ونحن على يقين من نصرة الله جل وعلا. قال ومن أخذنا بسبيل شرنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وما أمر به المؤمنين من مبايناتهم خالف عهدهم ونكس عهدهم وطعن في دينهم بمجادلتهم وترك مجادلتهم والاستماع. ثم ذكر بعد ذلك قول الله جل وعلا في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. قال سبحانه: هذا هو المشروع في الكتاب عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا مترابطا. وكذلك في الصلاة تكون صفوف مترابطة ليس فيها قلق. وفي هذه الآية تبقى ماذا لله؟ حوض الأحب لله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وهذا فيه رد على من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا صفة المحبة لله جل وعلا. الله جل وعلا يحب ويحب. قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والجميع يقولون أن الله لا يحب ولا يحب والعياذ بالله. فأنكروا المحبة، قالوا: لأن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة. أرأيتم هذا القول؟ وهذا من أخطر البعض. أي مناسبة أعظم من مناسبة بين الرب والعبد؟ هو ربك وأنت حق، لا يوجد مناسبة. الله جل وعلا يتولى عباده ويرضيهم بآلائهم ونعمهم، والعبد يتألم ربه ويعبده. هذه أعظم مناسبة ولا لا؟ لا شك أن هذه أعظم مناسبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا وجد خالف في الصفوف صفوف المجاهدين أو في الصلاة فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب والمعقول. يعني تعجب من لفظه لماذا ذكر هذه الآية؟ لأن تنافر الظاهر يؤدي إلى التنافر في الباطن. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليكبر في الصلاة وكبر أصحابه يسوي صفوفهم رأى رجلا باديا صدره ضربه في صدره يعني ضربه فيه، وقال: لتسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوش. ولذلك استحب جماعة من العلم موافقة عامة المسلمين حتى في هذه القاعدة. فعدوا أن من مخالف الوقوع أن الإنسان يخالف عادات الناس ما يخالف الشر. ولذلك قالوا: إذا ذهب الإنسان إلى بلاد يلبسون فيها الفراعنة فبلاد النار مثل أعطى يشرع له أن يلبس هذا الشيء حتى لا يتميز عن إخوانه بمجرد اللبس. لكنه يعني رد الشبهة الذي يشتهر به الإنسان عن إخوان المسلمين. وهذه كلها معاني تؤدي إلى اجتماع القلوب. وفي حديث نمر بن الشيخ البخاري أن الصحابة والسلوك كان ارتداح صفوفهم معتدلة مستقيم، والسنة تتساوي بالصف. هل تكون بأطراف الأصابع أم الكعبين؟ لأن الأقدام متفاوتة في الطول والقصار، لكن السنة التساوي بأطراف الصف وليس من واحد متين سنين واحد معين يختلف. تمام؟ فالتساوي يكون بأصل الكعب كما ذكر رحمه الله وغيره من ذلك. ولكن كان الشرع نهى عن النظر والكتابة لأنه يوجد في القلوب كان القرآن. فلذلك إذا رأيت من أخيك ليس بالماء وذكر رأيت من أخيك مكتوب عليه فقل يا أخي لماذا تنفع؟ لماذا تنفع؟ تعال لماذا تنفع؟ تكلم لا تكلم في نفسك. وربما أنت رأيت مني شيئا لا أقصد أبدا أن أفضلك به وأنت فقط وأنا ما فقط ولا جاء في ذهني ولا خطر ببالي ولا جاء في خاطري أن أفضلك وأنت البعض يقوم عنده ويحترق عنده اشتراط الحديث عنده إحساس ذلك بعض الإخوة عنده ورود ذلك مهما تكلم الوسطية في الوقت لا يحتاج ذلك كل شيء تزعم منه ولا ضد ذلك لكلم الجدار ولا كلمة لا المفروض الوسط لا يمنع ويحمل الكلام على شكل المحامي ويحمد ذلك ويشكر الأهل المعروف صنيعهم فإذا لم يجد ما وفي يمين يكون جزاك الله خيرا في أعظم الثلاث ويدعو لأخيه إذا ظن بالغفر غير أن يهديه الله وأن يشع صدره بالحق أما أن يقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان بيقول كذا وفلان يسوي كذا إدريله فرأى أنه على السنة وظل في مسألة ما إدريله بالشيء قد يعتدي بسبب ويزيدك الله من سعاده هدى لأن الملك يقول لك ولك لرجل إذا دعوت الأخير في الظهر الطيب أنت المستفيد قبل المسؤول لكن العلماء خرجوا أن ليس نفسه من عمر أن يأتي الدعاء منه من أول القرن قال من المستفيد أولا عمر ولا أول ها؟ عمر لأن عمر يقول له الملك ولك ولك فلما نعطى للمستفيد الأول عفوا حويس يقول له الملك ولك ولك نعم وما أمر منكم إلا المبايلة من القدر عفوا ومن هذه المعاني أيضا لأن كان لو كان في رفقة صائمين ومفطرين وهو صائم استحب جماعة المسعين أن يوفر حتى ولو كان يرى أن الصيام لذلك في البخاري يقول مثلا اذا جاء احدكم اطاع فان كان صائما من شاء اطاعم او من شاء صمت حتى لو مش هياكل برضه يعني بالبرد لو لما ينتهي الحياه لما جاء اخوان من عسال لما قائم عندكم النبي عليه السلام انظر الى ذكاء الصحابه وعقله فركب النبي عليه السلام ناقته واراد ان ينصرف فامسك صفوان بخطام الناقه الحبل الذي تنقاد به الزاد فقال يا رسول الله اجر الله عن صفوان قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم دعوه جمعت خير الدنيا والاخره اللهم بارك لهم فيما رزقتهم في امور واغفر لهم وارحمهم في امور الأجل. هذا هو الأجل الفعال كان يصل بسرية الجامعة أما اللهم إنهم فتحوا البطون ووضعوا قطط في البطن وفعلوا اللهم عليك من فيهم اللهم عليك الدعاء لا يغفر لكن ده كان خطة تكتب موضوع إنشي الدعاء فتحوا البطون ووضعوا القطط والقطط بسنونه وداخل بطون النساء و هذا اللي تعكس الدعاء ليس من الادب عن الله جل وعلا اولا يعلم ربك هذا جل وعلا الله نعم سبحانه فما الفائده ان تقول اللهم عمل وعمل وعمل وعمل الرسول قال اللهم عليك هو السعي له بحث خلاص اللهم عليك اللهم عليك دعاء اللهم عليك فلان وفلان واشتد اداب المسلمين وهكذا وتنتهي ينتهي الدعاء يقول 45 دقيقة اضطر 45 دقيقة وكده 45 دقيقة نعم وأيضا ابن سيد الله عنه كان يرى أن الفترة في السفر هو السنة كان يؤتي أصحابه بذلك فلما صلى عثمان في منى صلى خلفه أربع ركعات قال يا رب ربنا يا الحمد لله المجهود لم يفعل هذا لكل التقوى. هو الذي أمر النبي عليه السلام أن يأخذ القرآن عنه، فقال خذ القرآن عن أربعة منه المجهود، والذي لما طلب منه النسخة الصحيحين أن يقرأ عليه وفتح النساء حتى بلغ فضله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فغلطني رجل. وفي رواية: فالتفت لما قال له حسبك فإذا عيناه تغلفان كما. يعني رجل إذا قرأ القرآن أزكى من سنة، هو أول من ظهر القرآن في مكة. ومع ذلك لما صلى عثمان أربعا ماذا فعل المسعود؟ خد جنبه أنه صلى وراءه، صلى وراءه وأطاع. فقال: يا أبا عبد الرحمن الحمد لله تبكي الناس أن تقرأ سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: الخلاف شرط، الخلاف شرط. لذلك عليك أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا تنقل كلاما تضر به بين جماعة المسلمين. هو على المنهج الواحد والسبيل الواحد. يقول النبي عليه السلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. ما يصدق يسمع كلمة يدور عن نفسه كالشيطان، فيسمعون الكلمة فيكذبون معها 100 كذبة على وزن التمرة كما قال من يسرقون يكون. فهذا ناس، هذا جنانين، هم للغير وهذا أمر محرم. إذا سمعت شرا فقط، إذا سمعت عن أخيك شرا فقل كما قال سلفك معاذ عن رجل متخلف ومتصف بصفة النفاق لا شك في وصفه، فهو كعب ومرارة وجلال رضي الله عنه. دعا الناس من غزوة تبوك، وكعب من يستطيع ان يذهب ليجاهد، ومع ذلك تخلف، هذا من صفات المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم سائلون في الطريق: اين كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله شغله بردان. بس شغله بردان، كل اللي قالها رجل ايه؟ شغله بردان. فقال معاذ: لا والله يا رسول الله ما علمنا الا خيرا. عن رجل ماذا؟ ها؟ متصف بصفة من صفات المنافقين، ولكن قال: لا والله يا رسول الله ما علمنا الا خيرا. ناقشت نفسه في مسألة الإيمان التي أخذت معه، تحمله ما لم يقل. لما يقول لك مثلا قول الشيخ الألباني في هذه الرسالة في الصلاة قول ليس بشديد، يقول لي يقول ان الألباني وقع في الرجاء او الرجاء كده، موجود هو ما قال، هو ما قال هذا، ولكن لإطراف حبك في الألبان رحمه الله وهذا لا يجوز، ولإطرافك فيه وهذا لا يجوز، لأنه قال: لا تطروني حتى الرسول نفسه، يعني لا تقال قيمتي فوق مثلك، كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله لرسوله، فليحملنك حبك لعالم ما أن تغالي في حبك أو تطر في حبك فترى الباطل عنده حقا والحق عند غيره فقط. لا، نحن ليس عندنا شخص مخالف إلى خلق الله، وليس عندنا عدم الاعتذار لمن أخطأ في المنهج ممن هو على سبيل. لا، نستند له أحسن الكلمات ونعتذر له أحسن المحاديث ونقول لعله ينصر ولعله يريد كذا لقوله، اما التماس السقطات فهذا من حالي، يعني من لا يفهم الحق. فانتبهوا لهذا، نريد صفاء، نريد نقاء في الصف، نريد حبا والفه. فنحن رأي السنه غرفه فلا تجدوها غرفه، فتصير غرفه غرفه. لابد من صفاء، حينما تاخذ اخاك في صدرك تعاكسه تحس بذكر الأخوة والمحبة بينك وبينك، ليس عندك أي نوع من المخادعة ولا من لف الدوران، إنما أنت تعالج حبا لله عز وجل وإرضاء حينما يمس صدرك صدرك تفعله رغبة فيما عند الله وحبا في الله تعالى، ليس لأي هدف إلا الحب في الله سبحانه وتعالى والموالاة في الله تعالى. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عهدهم ونكث عهدهم وعن دينه من مجالدتهم وذرق من مجالدتهم واستماع القضاة وخطهم. فقال تبارك وتعالى: والاستماع والاستماع للقضاة وخطهم بعد الخطرين والخطرين. وباستماع لخطئهم وخطئهم. فقال تبارك وتعالى: لخطئهم وخطئهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين اتقوا. ثم سبق رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. في هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لمباينة من خالف عهدهم يعني أهل السنة. فالمؤمن يباينهم في اليهود والنصارى والوثنيين لا بد من مباينتهم. فإذا لا بد من إيضاح المنهج الحق لمفارقة أهل الباطل والبعد عنهم وعدم التواجد في مجالسهم ولا مناصرتهم ولا ذكر الموازنات معهم. إن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نشر لبدعهم وضلالهم وانحرافهم عنهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم من آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. كذلك إذا جلست في مجلس غيبة ونميمة فعليك أن تنصح وإلا يجب عليك أن تنصر. قال الصغير أن تنصر تنصر. وقلعنا عن الإسلام من جلس على المعيط يدار عليه الخمر. قال الشيخ ابن تيمية أن على أهل الفلوس أن يتناهوا فيما بينهم. فكيف إذا جلس في مجلس يستهزأ به فينا؟ اجلس في مجلس وكما قال الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من عقبك وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا رجاء من الله إلا إليه. يعني قوصر مقاطعة ضيقت عليهم أنفسهم والأرض نار. حتى قالوا حتى تنكبت من الأرض فليست بالذي نعرف. حتى أن كعبا يتصور صورا ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا قتادة أناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما زاد أبو قتادة قال الله ورسوله أحب. قال فضاقت من الأرض فليست بالتي نعرف. يبقى إذن هذا الأمر يحتاج الناس عند وجود البدع والمعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الهجران كم ليلة؟ 40، ثم أرضت عليها 10 ليال أخرى فصارت 50. والشاهد من هذا هجر أهل البدع والمعاصي. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما تقرأ النص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال وعد الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. بعدما ذكر الآيات رحمه الله وهو المفصل الأكبر رحمه الله يراوح بنا بين آيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وهل هناك روضة ودوحة أعظم من هذه؟ لا والله لا يوجد روضة أعظم منه. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ملك قصص الذين خلفوا والذين خلفوا يعني تخلفت توبتهم. اول ما دخل النص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى اخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغبي فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقحبه الحج. وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، لأن هذا نقصد ونافي تقوى الله. يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، وهذا فيه سبب اللعب ادعوا من الذي يدعو من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك المعاصي وكرم هذا الحديث الثاني انقطاع قد رواه أبو داود في سنن الترمذي كيف تسير وضعف الشيخ الكرم صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو داود وفي ما جاء وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في بعض الجامع وكثير الغالي. نعم. قال شيخنا رواه أبو داود في البدع والنهي عنها، لكن الحديث لو شرعي يرتقي بها بضرب الحسن الغالي يعني سيكون حسن ان شاء الله. وكيف بجد يقول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعملون. فاذا جالس الناس على الاهواء والبدع ضربت قلوب بعضهم ببعض والعياذ بالله ولعنهم كما اخبر الله عز وجل في الكتاب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والورق العشرين